قال الراوي: يا سادة يا كرام، اللهم صل على الهادي شفيع الأمام. عندما وصل الأمير أبو زيد الهمام إلى تونس الأرض وتقابل بالأمير علام، وكان مع أبو زيد ثلاثة من أولاد الأمير رشيح الكرام، يحيى ومرع ويونس. وعندما وصل إلى غيث الهضاب في تونس سلم على الأمير علام وقال لهم: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بشعراء الفن والأنغام، شرفتمونا ونورت علينا الظلام، ولكن ما اسمكم يا شيوخ العرب؟ ونظر إليه الأمير أبو زيد في شدة وغضب: وأنا وأنتم نصلي على الهادي كريم الحسن. أصلي على الهادي نبينا محمد، نور الهداية وكامل الأنوار، جانا بدين الحق وشريعة الهدى، نور الهداية واسمه المختار، وأنا بعد مدحي في النبي وصحابته أنشد وغني عن عرب أخيار. لما وصل أبو زيد إلى تونس البلد ومعه ثلاثة يشبه الأقمار، وجدوا الأمير علام على ظهر أدهم، كان في انتظارهم وتائه الأفكار، وقال: ما اسم الأمارة وأصلهم؟ الرمل قال لي عنكم أخبار. غضب الأمير أبو ذي السلام الجعفري ونظر إلى علام بعلم النار، وقال له: يا علام خيبت ظننا، كان السؤال واجب يكون في الدار، واحنا ضيوفك لسه في خارج البلد، ولا شفنا واجب ولا غدا وفطار، وازاي بتسأل عن الاسامي مع اللقب؟ يكفى عذاب الغربة والاسفار، واسمي انا مسعود وانا شاعر العرب، ومعي ثلاثة شباب من الاحرار، اسمائهم ناجب وسداد وسادس، ما احلى صوتهم يغنوا على الاوتار. ضحك الامير علام وقال: انا اشكرك اهل الفصاحه يريحوا المحتار، تسمح تسير ويايا الى داخل الشجر، خلي الرفاء أبر في استنظار. قال الراوي: يا سادة، الصلاة على النبي كنز السعادة. وعندما دخل الأمير أبو زيد وعلام داخل البستان وتركوا الثلاثة أولاد الملك سرحان، كان أبو زيد متألم وغضبان، وأراد الأمير علام أن يريح ويرضيه، عاشق جمال النبي يصلي عليه. الهادي صلوا على الهادي دايما يا أسيادي هو بيتي ومرادي كما تعلمونها يا كامل الأوصاف يا لين الأعصاف قلبي لنحوك صف يتسوقونها يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا للشرع تهدينا من نار تنجينا يوم نحشرونها وبدت مع العلم دخلوا مستوى يا كرام وابتدأوا بالواجبات يتحدثونها وعلمك المشتاق علمك المشتاق مكارم الأخلاق والبعد شيء لا يصح ولا يحمدونها قال له تعالى يا ابو زيد عرفك من الاجاويد والكذب ليس يفيد ولا يصلحونها يا حبيبي مد ايدك مد مد يا سيدي مد ايدك واعتبرني اخي بالحياة افدي ولا نبخلونها معك ولا تشيحة اللي وياخدوا اليوم معك ولا تشيحة ودي فرصة صحيحة والنفس جريحة كما تعلمونها وابو زيد ما تأتي وابو زيد ما تأتي سلم بشور عليه علمي حظا فيه ويعانقونها ويرح قلع البرنوس حرير جميل ملموس قال له خذوا يا قاموس ولا تخلعونها وعلم طلع البر يصطاد في عز الحر وابو زيد ساب الشر لم يغضبونها ورجع الى الاولاد رجع للاولاد هادئ كالموتان ومرعي عيد الزاد ولا يصبرونها والمرعي يا خالي والنبي يا خالي المرعي يا خالي والبوكة وحالي والأكل مش غالي فلا تبخلونها قال الهلال أهيم قال الهلال أهيم والأكل أجيبه منين ولا حرت ولا مليم لك أدفعونها يونس وقف الحال وقال يا أكرم خال أنا عندي خير من مال ولا تيأسونها معايا عقد عظيم أي أيوة والله يا خال معايا عقد عظيم وجوهر كل سليم أبيع لشخص مقيم ساخر طولها ورق وجيب الزاد لسائر الأمجاد ولما ربي أراد كما تأمرونها السلام يا واد اسمع يا ابني السلام يا واد وكل شيء بميعاد بيعوا وهات الزاد ولا خطأونها دخل على الأوطان يونس جميل فتان جيبوني من مليان كما أوصفونها ولما وجدتك كان لما وجدتك كان من داخل الأوطان على السرع عنوان رؤوس علقونها السلام الله سلام عليكم السلام الله على عباد الله معي عهد ما أحلى لو ترغبونها ضحك أو التاجر وقال له يا شاطر لولا الجمال باهر كنت تضربونها أنا تاجر الجملة أنا تاجر الجملة وروحت أهل الدولة والعبد يا أبلة لا نقبلونها قال له يا إنسان وعقد لسه ما بان لو تنظروا من الآن لتصدقونها وصلى يونس العقد في إيده بلا بطئ سلع جوهر يضوي نوروا طولها فتجمعوا السكر اجري اجري تجمعوا السكر هم يجروا بالمسوار فصلوا بمئة دينار لم يقبلونها لخمسمئة دينار كان يركض الأسعار والخلق باستمرار يتزاحمونها إلا وعبوزة جاية إلا وعبوزة جاية ماشية على عصاية عينيها راحة وجاية تتساءلونها وجدت لموم الناس أكثر من برجال ولا حفل تبو حواء ولا حفل تبو حواء هنا تشبهونها قالت العبوس قرأي قرأي قالت العبوس قرأي قرأي يا خلقي في هنائي هنائي بتتزحمهم كدري كدري ماذا تنظرونها قالوا المغرب يا هن يا هن قالوا المغرب يا هن ده مملوك الجانة ما في اليمن والهن ناس يشبهونها قالت وانا غرضي أزوق ولو مرة إياك يصيب مرضي أو أفرحونها أم وسعوا لها طريق وسعوا لها طريق وبالعين لما خذوا الله لقت جمال رشيد فاحمرونها وقالت له يا ولدي اسمح لي يا سندي وسيبت من بلدي فلا تتبعونها كل اللي هنا واقفين اسمع يا ابني كل اللي هنا واقفين غلابة قوي ومساكين عقدتي يساوي ملايين ولا يملكونها تعال واتبعني واسمح وطوعني انت اللي تنفعني وانا انصحونها جوا المدينة ذوات اي والله في المدينة ذوات الناس تعرف الواجبات والمال بالألوفات ولا يبخلونها يا حبيبي عقدك عال يا حبيبي عقدك عال ما حدش هيلبسه إلا عزيزة في الجمال تشبههمها ريحت ضميري شكري وتقديري داخل طولها ومشي على الغبرات مشي على الغبرات ووصلوا للثريات والبت للطبقات طابت طولها طرقت الأبواب هلت اللي شعرها شاب يونس وقف بحساب لم يخطئونها وعزيزة في الأعساب عزيزة في الأعساب لها جمال جذاب ولبس أحلى ثياب فتحت عيونها قالت عزيزة يا مي يا مي قالت عزيزة يا مي شوفي من في باب الحي إياك يكون خير جاي نتقبلونها وصلت وصفتها وبصت حضرتها زادت سعادتها كما تعلمونها انطلقت الزغاريد انطلقت الزغاريد وغنت مي أفيد يا عزيزة لا يوم عيد لا ينكرونها قالت عزيزة يا مي ولماذا ضغرت والقلب فيه ميت كيف لم تفقونها قالت الوصيفة يا ست طيبي وابشري حضر الحبيب حضر الحبيب وبنفسه جا يطلبنها يونس حضر ووجه أبهى من الأمر لما خطر يا عزيزة شرف وطنها عزيزة كذبت الدعاية وأقبلت وفتحت الشبابيك وفتحت عيونها قالت عزيزة قال الراوي يا سادة أكرم اللهم صل على الهادي شفيع الأنام. عندما وصل يونس إلى البصور وصلت عزيزة أهل من الكواكب والبذور وعلمت أن الوصيفة مي التي جاءت لها من سهول وقد وصفت لها الأمير يونس الذي أعطاها إلى شعراء باعوها لتجار البحور ووصلت إلى تونس واشترتها الأميرة عزيزة وزاد عليها الهنا والسرور وصفت لها يونس فعلمت أنها صادقة لم تكذب ولم تتبع طريق الزور وعندما نظرت عزيزة إلى العجوزة أشارت لها بدخول يونس إلى القصور وأنا وأنتم نصلي على من دينه دائما منصور صلي على خير الورى يا محمد أحمد رسول الله أعزي الحبايب. يا مصطفى يا مصطفى أنا نفسي في المرطوة والصفا، وإذا صفا زمني أنول المكاتب. صلت عزيزة من الأصول العالية، شافق جمال يونس محاسي الأوائل. لما بلت من القصور وتأكلت، لأت العجوزة وقفة والقلب داير. آلس عزيزة آلس عزيزة إلى العجوزة برمشها، لما بدت من القصور والحجايب. لما رأتها إلى عجوزة تأملت، شافت عيونها متكلمة والحواجب. قالت لها يا بنتي أنا جايبة للأمل أجمل حبيب علشان تتم المكاتب، فانت جعلي نفسك إلى الخير والهدى، وانزلي وشوفي ايه اللي واجب. لكن الأميرة عزيزة قالت لها علني إن الجمال علي زايد وغالب، فانت ادخلي للقصر وانا لازم اكرمك، ده حبيب وجيه لك من عيني المكاتب. تقدمت العجوزة تكلمت وقالت له يا ابني صرفت ارض المغارب، بنت الوهيد علمت بعقدك يا سيدي، ادخل يا سيدي والباب امامك موارب. ادخل لها تجد الجمال كله عندها، هات منها ثمن الوعود المناسب. اصل الصبية خروجها من اصل عيب اوي، ودي مسؤولية دي بنت ملك المغارب. وجد الكلام معقول وفي رأسه ثبت، دخل الهمام برجل ذات العتايب. يا دوب دخل أدم اليمين والشمال وصل، باب فهم قفل وانفك من كل جانب. عزيزة لما رأى حبيب الفؤاد دخل، حدفت لهند كثير تهبك الأوالي. لقفتهما تلك العجوزة المهندمة، وجدتهما 200 دينار يا حبايب. قالت الأميرة يا هند ده جزء من العصر، وإن بلغت منايا لك كل واجب. لكن لكن يا هند رجائي عسر سكتمي، ولا تبوحي به في أرض المغارب. انت انكتمت السر والله تكرمي، وابعث لك الخيرات بوسق المراكب، وان فضحت السر والله تعدمي. وقطعك بالسيف أربع نواي قالت العجوزة يا حلوة ليه بس ليه كذا له وانا فتانة ولساني سايب ده سركم يا حبيبتي في القلب الوضع صندوق حديد مأخور ومفتاح وعزيزة لبست أفخم اللبس عالجسد لبست حرير أخلص وكان لونه غالب لبست تبلس مغربي على رأسها كراريس مذهبة لغاية الحواجب لبست يلك من عالفلك شغل كسبك لما انحبك خلاها عجب عجايب ولما نزلت عالسلالم والدرج وصلت الى يونس اعز الحبايب لقت الامير زعلان واستذب الغضب زعلان لقفل الباب وكان زعله غالب وقفت امامه احلم البدر منظرا وتكلمت والسهل من فم ساكب قالت الجميلة تقبل سلامي أليس الجميلة آل السلام واحترامي وتحياتي للي أمامي يا ابن مالك العرايب امضوا القوامي شوف الجمال يعني يعجبك وانت في منامي في اليقظة حاضر وغايب يونس نظر وجد الجبان أحلى من القمر يونس نظر وجد الجبين أبهى من القمر خاف من خطر من مين من خالو شيخ العرايب أم قال له ده حرام عليك يا أبها عمر انتهى حموت غريب على العتايب انا جاي ابيع يا ست انت انا جاي ابيع العقد ده واقبض الثمن، ولا استطيع اشوف الجمال والعطايب، روحي وارجعي يا ست للقصر واطلعي واسبرجعي دار العيون والحواجب، روحي وارجعي اذا كنت للشرع تتبعي، حتضيعي راسي والعقل غايب، قال سلامتك ما تخش ده انا روحي لك فدا، واحنا في كرامتك ما تكونش خايف وهايب، وادي المحبة وادي المحبة والسوق غلبوني يا بطل، اطلع لأسري اعطيك جميع المكاسب، فاعطاها ظهر ومد ايدوني نحوها، ادي عقده ان كان يا ستي يناسب، جعلي تعذيبا لما اعطاها ظهر والتفت، وقالت عجيبة حتى الحبيب مني غاضب، وخصفته والعقد من ايده شدته ولبسته خلى الجمال منها غالب، وقالت له انظر يا يونس والعقد اتلبس، وخلى المنظر اصبح لذوقك يناسب، ام قال لها مبروك عليك يا ابها، روحي وابعتيلي ثمن وانا على العتايب، قالت له ايوه الثمن لك راح ادفعه، اطلع معايا وانا عدي لك من تطالب، صيح لا يمكن اطلع الى القصر مطمجا، روحي وابعتي ويا العبيد الجلايب، قامت الوصيفة شافت النزاع اللي بينهم وكانت ضريبة وعرفة ايه المناسب، اعطت اشارة لعزيزة من خلف سيدها، كانت الإشارة من الرموش والحواجب، سيبيه يا ست بس اسكتي انتي واصبري، بس اصبري وانا علي المطالب، حاجي جنب سيدي وبإيدي نحو افرح احدكم، ابقي احضني ضمي غصبا رصاين، عرفت عليك مقالة العين والنظر، قالت عليك يا مي أهيد المكاتب، وجات الوصيفة جنب المتيم ودقته بإيد خفيفة على طاولة العصايب، كانت عزيزة في طريق يونس وضمته وأخذته بأيديها غصبا غصايب، ويونس وجد زنود هدول لف عن جسد بنت البلد، وزنود هزيد أوالد، وأراد يونس يرفع إيديها بقوته، ما قدرش يونس رخ إيديه اسمه سيد، قامت الوصيفة رأت محبتها زائدة، قالت يا ستي عليك تم المكاسب، يونس اندهش وعقله راح منه وارتعش، خايف لخاله يجعله دمه ساكب، اغمى عليه وعزيزه في الحال عذرته، هتعمل ايه؟ سالتوا يا حبايب قامت الوصيفة قالت يا سيدي انا احمله انا شيله بدلي يا ام الجمال والعصايب قالت عزيزة يا مي روحي علمي وابعدي انا اقدر اشيله لو حيوسف مراكب. اول سلمة عزيزة تقول يا من يهنيني بملء الحبايب. تاني سلمة عزيزة تقول يوم السرور يا في الكنت غايب. تالت سلمة عزيزة تقول يا نور يونسوس جاتنا المواهب. رابع سلمة عزيزة تقول علشانك حكرم كل العرايب. سابع سلمة عزيزة تقول لأفرج جميل جدا لك يناسب. ثامن سلمة عزيزة تقول أبيع فداك الروح حاضر وغايب. وعاشر سلمة عزيزة تقول تنسى الحبيب دايما وجدنا المكاسب. الورد فتح له وانشق القمر نصير. كان لما يمشي الملايكة يحرسوا الصفير. وعالبراق ارتفع لما السبع سماوات. دي كلها معجزات جدك مدد يا حسين. يا مصطفى يلي كفك مسي ضر عشا ومسكتها بعد ما سمت باسم الله. ضرتها لي بالهنا واللي شرب يا هنا. ومن الحليب ارتوى صحبك وصحبتها. واسلمت أم معبد يا رسول الله. نهار أبو جهل ما معطل في كم دينار. حق الجمال للغريب واستهزأوا الكفار. نصحوه لجأ لك تاخد له حقه من الغدر. نصحوه لجأ لك تاخد له حقه من الغدر. شافت ابو جهل دب الرعب في قلبه. دفع فلوس الجمال واستغفر الاشرار. قالوا ابو جهل كان ايه اللي خلاك كافر. ام قال لهم شفت بعيني اللي ما ينساش. لقيت وراه بحلي كاسر راح يكون ميحاب. دفعت ديني ساعتها بسرعة للبدوي، دي معجزة يا رسول الله ما فيها خلاف. نهار ما هاجرت وانت زميلك الصديق، سايب متاعه واهله وانت عز صديق. كم ثانية سنين جوه الغار في وقت الضيق، نسج عليك عنكبوت وحضرت الاوصال، والمولى نجاك واعماهم عن التحقيق. ياللي الصحابة ارتوت من نبعك الصافي، ياللي الصحابة ارتوت من نبعك الصافي، من بين صوابعك زلال كان من العطش كافي. شربة هنية تخلي القلب مستعافي، اعطف عليا يا هادي الخلق واسقيني. شربة من الحب باسم الخالق الشافي. قيصر شهد لك بأنك أعدى للحكام، قيصر شهد لك بأنك أعدى للحكام، وكسرى سلم بلاد الأمة الإسلام، والأمن رص على الدنيا بكل سلام، واتفتحت لك كنوز الأرض يا طه، واتفتحت لك كنوز الأرض يا طه، معدت في الأرض كافر يعبد الأصنام. بين العجم والعرب يا مصطفى سوّر، بين العجم والعرب يا مصطفى سوّر، قلست منهم جيوش الفتح وتقوّر، نصرت رايت السلام أما انت أكرم بيت، ومن عدلتك جميع الدنيا دانت لك. نور الهداية هداهم للحرام السلام. صلي صحابي وصلتني يتلف بيدها الأباد الصديق وقال يا محمد بطل ساندي وليه يبقى فيه مثل من يسألك أنا جاي أصدق حفي الدين أنا جاي أصدق حفي الدين ما همت الرسول الجميع يأخذك ده مال الإله انت حارس عليك ما هوش مالك انت ولا من أبوك نظل محمد بنظر الكرام ملانا محبة ملانا ابتسام نبينا لحلم يساعي الأمام عليه الصلاة وعليه السلام ما بمشي عليه غير سماحة ونور ما بمشي عليه غير سماحة ونور يروق ويمد لعمره مرق يروق ويمد لعمره مرق وكان الرسول الحليم الصبور ما يسكت صاحبنا يجيب في الحناء يقول الرسول الحليم الصبور ما يسكت صاحبنا يجيب في الحناء يزود هدوده يرد الغرور يقايس ومسك الرسول من الحناء تقلم رقبته وهو صبور يدين دين الإله اكتفاء بحلم يعاد جميع الألم يكبر عليه يلول المرام وهو اللي صبر يساعي الأمام عليه الصلاة وعليه السلام عمر وقتها في مجال الرسول يسامع وشايف وطاير صواب عمر وقتها في مجال الرسول يسامع وشايف وطاير صواب يبص صاحبنا اللي صاب الزهور يتيسوا بسرة حرج الجراب وقال يا حبيبي أقوم للجهول أطير الأب وصفي حسابي نظل حبيب يؤلف أصولي يقول محمد بيقسم صحابي ويفتر علي العتاب والملام يسامح أخوه كل ناقص علامي ده ما جاي رحمة لكل الألام عليه الصلاة عليه السلام محمد نبينا ضمن النجاة محمد نبينا ضمن النجاة ولولا حنان مكان سبيل بحلم عبد وعفو حمد سمحوا لأن الصحابة عذرون لأنه صحيح إن مال الإله مهش من محمد ولا من أبوه لأنه صحيح إن مال الإله مهش من محمد ولا من أبوه وأفضل أوامر بغياب طاطا وأفضل أوامر بغياب طاطا زيادة عن اللي زمينه حديث يدبر الكوافر بأحلى الكلام يريح ويرضي ويلي الخصام يريح ويرضي ويلي الخصام بأخلاق نبينا رسول السلام عليه الصلاة عليه السلام. قال الراوي يا سادة يا كرام اللهم صل على نبينا شفيع الأنام. عندما طلع الأمير يونس إلى أسر الأميرة عزيزة بخير وسلام فرحت الأميرة عزيزة ببلوغ المرام وأمرت الجوار والخدام أن يقدموا إلى يونس الشراب والطعام. وعندما أكل يونس ما لذ وطاب كان الأمير أبو زيد المنتظر في غيث الهضاب. زاد عليه الاستغراب ونظر إلى مرع ويحيى الشباب وقال يا أولاد أخوكم غاب يا ترى ما هي الأسباب؟ وكان أبو زيد من كبار الفنانين ضرب الملحمة والرمل الاثنين نطق له الحرف بالسر الدفين وجد يونس في أصر عزيزة من ساعتين. فاشتد الغضب على الهلالي شيخ العرب وبسرعة من جيب الهلالي سحب ورقة وقلم وكتب كتب عزيمة طلسمية تمنع يونس من خس الكرامة والأدب. وبعد ما عمل احتياطه التام من زعل الهلالي جه تحت الشجرة ونام وأنا وأنتم نصلي على البدر التمام. صلوا على الهادي دايما يا أسيادي وغيثي ومرادي كما تعلمون يا كامل الأوصاف يا سيد الأشراف قلبي لنحوك طار يتشوقون يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا للشرع تهدينا من نار تنجينا يوم نحصرون أبو زيد بصر وهمام ربط ابن شيح أوام خوفا من الأيام كي يكرمونها ومد علي كرام تحت الشجر جنان وتركها للأيام كما تصنعونها يحيى لهنا للأكل مشتاق والجوع حراق فلا تخبرونها دخلت على الأشجار تشبع من الأثمار قولها عبيد أشرار ولا يكرمونها بالإيد ومسكوها وسكاكين سنوها عايزين ياكلوها حتى يشبعونها يحيى فتح العين ايوه يحيى فتح العين وجد العبيد هجمين جه يجري على الادمين اجري جه يجري على الادمين ليخلصونها السلام الله سلام عليك السلام الله على عبيد الله والصبر ما احلى لو تصبرون تحمس اوي مرجان عبد من ضمن يعني تحمس مرجان بالحرب والاسماء ضرب ابو سرحان وتمكنونها ارتمى يحيى جريحا ارتمى يحيى جريح من الالم بيصيح وعبيد كان تمديح يتصايحونها صحي البطل الاسمر ابو زيد يعني صحي البطل الاسمر وبص شاف المنظر لقى الولد في الحل ماذا يصنعونها لما شافوا مجروح لما رأى مجروح وعنف رب مطروح يا روح ما بعدك روح صارت جنونها وهجم عن ثلاثين اضرب هجم عن ثلاثين عزم وسيف متين كل الجثث واعين يتقلبونها في اقل من ساعتين قتل تسعة وعشرين على الارض مرميين كما نحسبونها في ظل الاخران شاف نفسه وحدان جلمته اخوان وانا اهربونها جري العوب الضيفور جري جري العوب الضيفور اسرع من العصفور دخل عن جمهور داخل وطونها قال له يا زناتي اسمع يا ملك قال له يا زناتي انقتلت اخواتي نفدت انا بحياتي جاي اخبرونها قتل الثلاث عشرات شاعر بتاع ربابات مبرم من شنبات ولا يخضعونها ريفي بالزنة في الحال اركب ريفي بالزنة في الحال مع تمال خيال وخرجوا باستبسال يتباحثونها وصلوا للبساتين لقوا العاب الضيعين يعني شمال ويمين كما اوصفونها ضرب على الكفين خليفة مع الثمانين وقالوا المعتدفين لازم نقتلونها. قال الراوي يا سادة الصلاة على النبي كنز السعادة. عندما وصل الزناسي والأمارة الثمانين إلى غيث الهضاب والبساتين وسألوا العبد اللي فاضل من الثلاثين صور لهم على بوزيد بإيده اليمين وجدوا الأمير بوزيد والأمارة الاثنين يحيى ومرعي أولاد سيح الصلاطين. فلما تقدم الزناسي كالغول ووراه الأمارة المغربية ركاب الخيول قال له يا عبد انت اللي قتلت العبيد دول انت اللي مسؤول. قال ابو زيد نعم انا اللي قتلتهم انا اللي قتلتهم بايدي لانهم اعتدوا علي وطعنوا سيدي طعن عوذة ميت عملية وعوذين يذبحوا الناقة يأكلوا لحمتها مشوية واحنا ناس ضيوف مناش حلية وكنت نايم من تعب السفرية اخذتني سنة من النوم غمضت عيني فتحت على الصيحة القوية لقيت سيدي مرمي بهذه الكيفية. طبعا سيدي صعب علي بقول لهم يا عبيد ليه ارتكبتوا الخطية نزلوا شتيمة فيا تحركت العصبية جتني حالة جنونية مسكت السيف في ايديا هجمت على الطيفة السجية فلم اسرق منهم بقية معرفتش العدية ان كانوا 30 ولا 40 ولا 100 انت وهمتك يا شيخ. أم الزناسي بص للمغاربة اللي وراه وأمرهم بتكتيف الأمير أبو زيد والشباب اللي وياه كتفوا الثلاثة وخذوهم متكتفين ومشوا بهم في الشوارع الوسعين ترش الملح ما ينزلش من المزدحمين بيشوفوا الشاعر اللي قتل من عباد الله 30 مروا من تحت قصر عزيزة كحيلة العين. عزيزة قاعدة في السعادي على كنبة من حرير النادي وجنبها الأمير يونس يا أسيادي إنما يونس ابن البوادي بيبص من ثقب الشباك بيشوف البلد إلى آخر الوادي جت لفة منه وجت خاله وإخواته في إذين الأعادي نزل دمع يونس ابن هلال شافته الأميرة عزيزة يا أهل الكمال وجهت للأمير يونس السؤال وأنا وأنتم نصلي على النبي باهي الجمال. سامعين فني وإنساد صلوا على خير الأنبياء اللي لدين الحق هدان اللي لدين الحق هدان وجاءنا بالنور والأمان يشفع لنا والناس حيران يوم الحساب ويوم الحشرين الأميرة غنت في أصولها الأميرة غنت في أصولها لما بل الدمع شعورها والبكى غير منظرها قالت له ليه تبكي علي بتبكي ليه يا حبيبي يا غالي ياللي انت جيت روقت لبالي ساعة ما جيت للقصر العالي وكل طلبك صد علي. قال لها يونس يا حياة تملي لي يا عزيزتها ده انا ببكي على خالي واخوات مسكت فيه هنا صوبوا علي انا رأيت ابو زيد ابو جعفر مكتفينه جنود بني حمير ويحيى اخويا يا عيني متعود ومرع مسحوب صوب علي اتركيني يا حلوة بيني وانعمل في جميل يرضيني هاتي جواد والسيف في يمين وانا انزل العركة الدموية وامسك سيوف النور في يميني واهجم على الخونة الظالمين يا خلص ابو زيد ومحبيني يا موت اموت ولا اكون شافي قالت له لكن انت ما تنزل اوعى اوعى قالت له لكن انت ما تنزل وللديوان انت ما تدخلش ابويا الملك وده شعبي وجيشي واصل لي شفاعة ملكية ابويا لما عمل لي شفاعة في كل يوم في الزوان لي ساعة أأمر أنا وأوجد فيها صاع وكل أوامري ماضية قريبك كام وأنا أروح وأجيبهم لو تحتمل مشنقة أسيبهم أبويا الملك يسمح بطلبه ما تخافش يا ابن الهلالية قال لها ده تلاتة لا أكثر اتنين البيض وتالتهم الأسمر إن خيروك اختاري أبو جعفر والباقي ما يهموش يا صديق قالت له الاثنين علشان مدام التلاتة يا سيدي اخوانك علشان يزيد عطفك وحنانك دول ودول ما تخافش عليا والجميلة نزلت حمامها والوصيفة جريت قدامها مي جايبة أغلى هدومها والمعاني فيها مزية ولبسة الفستان البني والورد فوق خدها بيغني اسمعوا يا قمر من فني الحلاوة حلاوة طبيعية أم الحمام عالشجرة رآها تاج الغرام لمحياها صار الحمام حمحم حياها على الجميلة وما الحلائية. قال الراوي يا أخيار اللهم صل على كامل الأنوار. عندما وصل الأمير أبو زيد إلى الملك الزناتي الجبار والملك الوهيدي جالس في الديوان منتظر انتظار، فلما وصل الزناتي بالمتهمين وقف الوهيدي وقال اللي قتلوا العريس فين؟ قال الزناتي قدامك يا ملك الأرض، لكن الولدين الحلوين دول غلابة ومساكين، إنما اللي قتل عبيدنا الثلاثين العبد الأسمر اللي عينيه مولعين. فالوهيدي نظر إلى أبو زيد وقال له تعالى يا عبدي يا ابن الزرابين، تبقى عبد وتقتل ثلاثين؟ قال أبو زيد قل حياة مش عايزين، قدامك الأحكام والجوانين، وأنا قلت أنا القاتل وأنتوا حرين، قال الملك الوهيدي حكمت المحكمة حضوريا بشنء مسعود مع تنفيذ الإعدام، وحكمت المحكمة حضوريا بحجز الأولاد سداد وناجب مع إيقاف التنفيذ. ولما نصبوا المشنقة على العواميد إلا وجيت الأميرة عزيزة في المواعيد، سبحان اللي خلق الجمال اللي يزيد، دخلت على ديوان الإدارة وقالت السلام على جلالة الملك وعلى الأمارة. قاموا كلهم واقفين احتراما لعزيزة كحيلة العين، أرسوم اتفضلوا بلسوا يا محترمين، أنا جاي أكلم أبويا الملك كلمتين في سبيل الغلابة المساكين. وصارت الأميرة عزيزة تتكلم بهذا الأنين، وأنا وأنتم نصلي على ختام المرسلين. رذائل يبعدوهم، ولكن العبيد صعنوا أخوهم حرام لو تظلموا باقي الجماعة رجال الفن صهرين والخصايا ولا ارتكبوش جرائم أو خطايا وديني شرحت لك يابا الحكاية وأملي تقبلوا مني السفاعة غضب ملك البلاد وسحب حسامه غضب ملك البلاد وسحب حسامه سخط في البنت جريت من أمامه وقال العبد ثابت اتهامه وكيف أسيبه مليان شجاعة يا بنتي روحي للأصل تاني لأن المعتدي فعلوا أذاني ضروري أشنقه على باب ديواني وليك عندي في تاني يوم شفاعة. قال الراوي يا سادة اكرام اللهم صل على الهادي شفيع الأنام. عندما وقف الملك الوهيدي غاضب في ايد الحسام جريت الأميرة عزيزة على الأقدام خوفا من الإعدام ورجعت بعد ما جلس أبوها بين الحكام وقالت له يا أبويا بالعربي دول ضيوف العلام وابن عمكم الأمير علام غايب في الصيد والأنص ومش موجود في ديوان الأحكام ولو قتلت ضيوفه يبقى عيب وحرام وتبقى عداوة بين الأقارب ويزيد الخصام. قال الزناتي والله ده أحسن كلام بلاش يا عزيزة نقتلهم وحنستبقاهم لغاية ما يحضر ابن عمنا يا علام ونطلعوا على محاضر الأحكام وطبعا الحق مش ممكن أبدا تنكروا الأيام. رجعت الأميرة عزيزة إلى القصر الرخام لقت الأمير يونس في انتظار الأقارب الكرام قال لها فين هم وإزاي تسيبيهم في الغمة. قالت تصول بالك وكل شيء ربنا حيصلح حالك زمان الأمير علام حيرجع من الصيد وهو اللي ممكن ينقذ الأجاويد وهم لسه بيتكلموا في الكلام المفيد إلا والخدم والعبيد قالوا لها يا ستي وصل الأمير علام في المواعيد. لبست أجمل الملابس في الحال ونزلت تجري تشن في الخلخال حتى وصلت إلى علام أمير الرجال وبعثت له مرسال. علام لما عرف إن صاحبة الجمال حضرت بنفسها إلى القصر يا رجال لبس أعلى ما عنده من الملابس العال ونزل على السلالم حتى وصل إلى بهاء وجمال ووقف قدام الأمير يرحب بها بهذه الأقوال وأنا وأنتم نصلي على النبي باهي الجمال. صلي على خير البرايا محمد اللي أتانا بالكرم والمكاسب علام وصل علام وصل بيجري جايب له الامل كلام عسل وقال مراحب مراحب يا مرحبا بالأميرة المناسبة يا طيبة يا بنتي ملك المغارب يلا اطلبي كل المطالب اجيبها منفذة ولو أموت في المغارب يا مؤدبة يا 300,000 مرحبا يا موهبة يا نور على الخيرات. لو تطلبي ايدي اليمين دي اقطعها واعطيها لي بعد ما هعرف حالي. قالت له تشكر يا عم علم يا حميري يا ابو عقل جوهر يا امير المغارب. انا ما اتيت طمعان في الفضة والذهب وسبت البيت وجاية والقلب دايب لاجل الضيوف اهل الربابة يا محترم اعمل معروف تعال جير المرايب خسباك يا علم على الشمع يورده قدم وهدهم لا تبقى اكبر معايب علام سمع هذا الكلام جسمه اندفع راجل جدع ركب الجواز المحارب عزيزة شاكر علام اجاب ما تشتهي مسكت لجام جواد والسهم راكب قالي تشكرك يا عم علام اشكرك واذكرك ان كنت حاضر وغايب هات الامارة وبعد ذلك نلتقي يوم الخميس انا في انتظار الحبايب. قال الراوي عندما تقابل الامير علام بالامير عزيزة وزاد الابتسام طلعت تجري على الاقدام وصلت الى قصرها العالي اوام. الامير علام توجه الى ديوان الاحكام السلام عليكم. عليكم السلام. اعموا جميع الامارة بكل ادب واحترام. وجلس الامير علام على مرتبة المعدة له طول الايام. كانوا الامارة ابو زيد واولاد اخته الكرام في حبس ورا ديوان الاحكام والمشنعة متعلقة قدام، انما الامير علام جلس من غير ما يجيب من عنده كلام. الزناتي نظر الى علام وقال له الحمد لله على السلامة يا علام. قال له الله يسلمك يا ابن عمي يا زناتي. قال له انت ليك شعر بيغني على الربابة انغام اسمه الحج مسعود اسل العبيد السود الثلاثين عبد اللي كانوا في القروم والحدود قتلهم وانا جبته متأيد في القيود وعلقت المشناء على العمود ومنتظرينك يا علام لما تبقى موجود لان المسألة مش عاوزة ادلة وشهود الراجل اللي قتل قال انا القاتل انا القاتل اللي اسمه مسعود. قال العلام والله يا ابن عم يا زناتي يبقى عقلك خربان وتبقى راجل غلطان العبيد قتلوا بعض ببعض في الغصان لما سمعوا الفن والالحان ولا ذنب للسعراء مهما كان فانت ظلمت يا زناتي الان. قال له بس وعزيز في الكلام الحمد لله اللي لسه مسعود لسه موجود ومسأله يا علام وانا راضي بذمة مسعود مش عاوز شهود انا مش عاوز شهود ان قال انا قتلت العبيد السود لازم ننفذ المشنعة على العمود وان قال انا ما قتلتش العبيد يبقى لازم نخلص مسعود ورجع به عمره ممدود وعوض على الله في اللي ماتوا يا اهل العصا والجود. ام الامير علام وجه السؤال لابو زيد الهمام وقال له ايه رايك يا مسعود انت بريء من الاتهام مين اللي قتل عبيد اتكلم اوام. قال ابو زيد انت عاوي الحج يا علام انا اللي قتلتهم يا علام انا اللي قتلتهم يا علام. الزناتي انبسط كتير والامير علام تعب الضمير. قام الزناتي قال له شايف يا علام بقى هم دول شعرا يا علام تبيصا على الرياد وتغفل ملوك البلاد. قامت الكلمه دي زادت الم وفساد. قال له انت بتشتمني يا زناتي بين الاماره الاجواد. الزناتي قام على علام مسك الحسام وعلام هجم على الزناتي والحرب بينهم قام، انما الامارة والحكام تكاثروا ابعدوهم عن بعضهم اوام. الزناتي خطف مرعى بن سرحان اللي جنب اسمر الالوان، وصرخ في وجهه صرخة هزت الديوان: يا ولد ما اسمك وحسبك وبلادك؟ ارتبك مرعى وارتعش وزاد الرعشان واهتزت الاعضاء، وكان مرتبك ومنهان ابو زيد الفنان اسرع من البرق الخاصف، خاف من مرعي ليطلع من بقه ادله وبيان، يروح على السيوف الثلاثه دهان، اسرع من البرق ايده اليمنى سدت فم مرعي بن سرحان، وايده اليسرى حملته ونقلته من هذا المكان. ووقف ابو زيد قدام الزناسي كانه الوحش العضبان. قال الزناسي: انت مين؟ قال له: انا اللي حجاوبك على سؤالك، انما سيدي ما يقدرش يقف قبالك. قال له: ما اسمك وحسبك وصفاتك؟ قال له: شاعر من الشعار وحبر من الأحبار. قال له: اعطي يا مكار، انت تعرف معنى الحبر؟ قال له: طبعا يا معتبر. قال له: ما معنى الحبر؟ قال له: عالم في الدين وفي تفسير الصور. قال له: هسألك في اربع مسائل علمية، ان جبت لي الإجابة الصحيحة الوفية يبقى شنقك يا مسعود يحرم علي، ما جبتش الإجابة الصحيحة الوفية لازم اشنقكم ولو وراك الخيول جاية. قال ابو سعد الزناسي الحميري: ايا مسعود كل الاجابة محضري، اسألك عن انثى بعيدة عن الذكر، والانثى تحمل من سحاب الممصري، واسألك عن بلد حوت كل الامم صرصانها وجه هلال ينوري، واسألك عن اثنين مات في معصية بين الجبال والمياه والأباحر، واسألك عن رجل بلا أب مطلقا إن كنت شاطر في القلم والدفاتر. إن جبت لي تلك الإجابة الطيبة أعطيكم الأموال وكل جواهري، ما جبتش الكلمات ورضيت قلبنا لابد من شنقك بيد الحمير. عبد من يعشق جمال محمد، احمد اسابل موجزات وهدان، رن البطل ابو زيد ابو الفن والحيل لما امتثل، اسمع كلام له معاني تسالني عنه، عن انثى بعيدة عن الذكر، انا اخبرك عن صحة الاركان، فالارض انثى والسماء هي الذكر، اما السحاب مسخرا ويصطاني تتنسمل ارياحها طال المطر، تتنابس الأرزاق في كل مكان، تسألني عن بلد حوت كل الأمم تلك سفينة نوح في الطوفان، لما أراد رب العباد بأمره كان في السفينة من كل شيء زوجان، تسألني عن اثنين ماتوا في معصية هي زوجة نوح وابنها كنعان، هربا من الطوفان ماتوا على الجبل، هذا جزاء من خالف الرحمن، تسألني عن رجل في لا عظم مطلقا عيسى المسيح روح القدس بمعاني، لما اصطفى رب العباد في مريم ارسل لها جبريل ببشرى تهاني، حملت بعيسى من نفخه واحده في جسمها ووضعته لدقائق وثواني، لما انوضع عيسى بآية ومعجزة، عيسى المسيح روح القدوس. يا أخواني وادي سؤالك يا زناتي طرحته، وإن كنت تسأل هاش لنا من ثاني. قال الزناتي نجيت يا شاعر العرب، يلا البراءة في المحكمة وديوان. هيا إلى العلم ونالك نسبتكم، وياك أشوف شاعر في كون الثاني.